خير البشر مدني نور البصر مدني فمبارك حجاز كي يلك المري مدني خير البشر مدني خير البشر مدني نور البصر مدني فمبارك حجاز كي يلك المري مدني خير البشر مدني طول عرب او عجام استنفى وجود محترم رحمة للعالمين نوري ظلم مكرم طول رحمة للعالمين نوري ظلم مكرم شمس قمر مدني شمس قمر مدني شمس قمر مدني شمس قمر مدني خير البشر مدني نور البصر مدني فمبارك حجاز كي يلك المري مدني خير البشر مدني خير البشر مدني نور البصر مدني فمبارك حجاز كي يلك المري مدني خير البشر مدني طول الدنيا ما فيها استنفى رئيس ولا فيدا شاهي جهان حبيبا نور الهدى مصطفى طول الدنيا ما فيها استنفى رئيس ولا فيدا شاهي جهان حبيبا خاصوة رش بولارا لك ساحر مدني خاصوة رش بولارا لك ساحر مدني خير البشر مدني نور البصر مدني فمبارك حجاز كي يلك المري مدني خير البشر مدني خير البشر مدني نور البصر مدني فمبارك حجاز كي يلك المري مدني خير البشر مدني رب قديس الثقة كبار مجاهد حزرة عمر بل يرجي حزرة عثمان مبارك علي حيدار رب قديس الثقة كبار مجاهد حزرة عمر بل يرجي حزرة عثمان مبارك ټول زمين سما ته يا بهتر مدني پر ټول زمين سما ته يا بهتر مدني خير البشر مدني نور البصر مدني فمبارك حجاز كي يلك المر مدني خير البشر مدني خير البشر مدني نور البصر مدني فمبارك حجاز كي يلك المر مدني خير البشر مدني غوارو داستا شفاعت فلو يورز دا قامات دا انبياء وإمام هم يا إمام الجنة غوارو داستا انبياء وإمام هم يا إمام الجنة يا مجتبى هاشمي دوست أكبر مدني يا مجتبى هاشمي دوست أكبر مدني خير البشر مدني نور البصر مدني فمبارك حجاز كي يلك المر مدني خير البشر مدني خير البشر مدني نور البصر مدني فمبارك حجاز كي يلك المر مدني خير البشر مدني مبارك خير الأبرار معتبر نور الأنوار ديد أحمد شفاعتي كبرى بيا پر محشر مدني كري شفاعتي كبرى بيا پر محشر مدني خير البشر مدني نور البصر مدني فمبارك حجاز كي يلك المر مدني خير البشر مدني خير البشر مدني نور البصر مدني فمبارك حجاز كي يلك المر مدني خير البشر مدني